بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المعروف والنهي عن المنكر. وليست الخيرية لازمة لهذه الأمة على كل حال، وإنما إذا قامت بهذا الواجب كان لها الخيرية، وإذا لم تقم بهذا الواجب فإن الخيرية تزال عنها. فلأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لعن الأمم السابقة بسبب تركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يحصل لهذه الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة قد تلعن إذا ما تركت واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الخيرية إنما تكون فيها حال كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وعلق الله سبحانه وتعالى الفلاح على هذه القضية، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الفلاح يتعلق بالقيام بهذه القضية، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها فوائد كثيرة جدا، ومن هذه الفوائد أنها تدل على كمال الإيمان وحسن الإسلام فيما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في ذلك أن الإيمان في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل هذا الرابط قوي، ويجعل هناك تعاون على البر والتقوى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أنه يقوي الإيمان، يقوي الرابطة الإيمانية بين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فيجعلهم يعني في رابطة واحدة. وأيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذه الأحاديث تدل على أن علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضية الإيمان في أن الإيمان أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يدل على كمال الإيمان ويدل على حسن إسلام الإنسان، وكذلك الرابط القوي بين المؤمنين الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجعله رابطا قويا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. كما أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر صمام أمان الحياة وضمان سعادة الفرد والمجتمع، لأنه إذا كان هناك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كان هناك أعمال من الطاعات، وكان ذلك صمام أمن الحياة، لأن المنكرات تكون غير موجودة، وبالتالي لا تكون هناك مظالم كثيرة ولا فواحش تعم في المجتمع مما يعود على الإنسان بالتعاسة، وإنما هذا يضمن سعادة المجتمع. أيضا هذه الشعيرة وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر تثبت معاني الخير والصلاح في الأمة، تثبت معاني الخير والصلاح في الأمة، وتنشر هذه المعاني بين الناس بحيث يعتاد الناس عمل الخير ويصبح عمل الشر منكرا بالنسبة لهم، فيسود المجتمع حالة من الوئام والتوافق النفسي بين الإنسان وبين قلبه وبين الإنسان وبين مجتمعه، يحدث توافقا نفسيا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يؤدي إلى إزالة المنكرات وإشاعة الطاعات وإشاعة الخير بين الناس، كما أنه يزيل عوامل الشر والفساد من حياتنا ويقضي عليها أولا بأول حتى يعني قبل أن تصبح المعصية ظاهرة. فإذا كنا ننكر أولا بأول كلما ظهرت معصية فإننا ننكرها حتى لا تصبح هذه المعصية ظاهرة فيعتادها الناس، لأن إذا أنكرنا المعصية أولا بأول فهذا يؤدي إلى عدم إشاعة الفاحشة، عدم إشاعة المنكرات، عدم انتشارها، عدم جعلها ظاهرة بين الناس، وهذا يؤدي إلى أن يكون المجتمع بيئة طيبة تنبت فيها العناصر الطيبة أيضا، وهذا يجعل المجتمع يربي في اتجاه واحد. يعني عندما نكون نحن نقوم بهذا الواجب يصبح المجتمع يربي في اتجاه واحد وهو اتجاه الصلاح ومحاربة الفساد، ولذلك سنجد أن هناك سهولة ويسر تكون في التربية إذا كان المجتمع يربي في اتجاه واحد. أما إذا كانت هناك تناقضات في المجتمع وهناك دعوة إلى الشر ودعوة إلى الفساد وغير ذلك من خلال وسائل الإعلام، من خلال المدارس، من خلال المجلات والجرائد، من خلال الشارع نفسه، من خلال الأقارب والجيران، من الفداء، إذا كانوا يربون في اتجاه ونحن نربي في اتجاه، نحن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهذه الطائفة كلها تربي في اتجاه المضاد، تصبح التربية فيها نوع من الصعوبة والعسر. ولذلك كنا نرى أن مجتمع الصحابة والمجتمعات من بعد ذلك التي نشأت في الخلافة الراشدة وفي غيرها كان هناك سهولة في تربية الأبناء، لأن المجتمع كله كان يسير في اتجاه واحد وكله كان يدفع في هذا الاتجاه وكله كان يعظم من أمر الطاعة، وأيضا كان في المعصية شيئا منكرا عند جميع الناس، وكان الناس يستخفون بها وكانوا لا يحبون إظهارها ولا أن يتهموا بها، فبالتالي كان اتجاه المجتمع اتجاها واحدا. وهذا عندما تشيع الطاعة في الناس وتقل المعصية في الناس عند ذلك يكون الاتجاه واحد وهو اتجاه ناحية الطاعة، وبالتالي يصبح الأجواء مشبعة بطاعة الله سبحانه وتعالى، مما يؤدي إلى سهولة في تربية الأبناء وتنشئة الأجيال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الجو الذي يتهيأ بطاعة الله سبحانه وتعالى بالأمر المعروف والنهي عن منكر، تنمو فيه الأداب والفضائل، وتختفي فيه المنكرات والرذائل، ويتربى في ظله الضمير العفيف والوجدان اليقظ، فتصبح الرقابة داخلية، يعني بالأمر المعروف والنهي عن منكر تصبح الرقابة داخلية، يصبح الإنسان هو الذي يراقب نفسه، وبالتالي هي أعظم أنواع الرقابة، لأننا إذا أتينا بأي موظف ووضعنا له أعظم برامج الرقابة عليه وهو يريد الفساد، سيستطيع اختراق هذه الأنماط، وسيستطيع اختراق هذه المناهج التي وضعت لرقابته. أما إذا كانت رقابته داخلية فإننا بغير أن نضع عليه رقيب فإننا سنجد المنتج النهائي بالنسبة لهذا الفرد هو منتج صالح، لأن رقابته داخلية، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف أن يقع في الفاحشة، وهو أيضا يخاف أن يتكلم عنه الناس بأنه صاحب منكر أو صاحب فاحشة، لأن الاتجاه العام يعظم الخير وأيضا يحقر من أمر الشر، فبالتالي هو يريد أن يسير في هذا الاتجاه. هذا الواجب وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر معروف والنهي عن المنكر يعظم من أمر الرقابة الداخلية، وهي رقابة الإنسان على نفسه. أيضا يجعل للإنسان شخصية وسلطان على نفسه، ويكون أقوى من الشهوات وأقوى من النزعات التي يعني تنتاب المجتمع بين الحين والآخر. أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سبب النجاة في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهؤلاء كانوا نسوا ما ذكروا به، أي ما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى، فصارت هناك منكرات يقع فيها بعض الناس، وصار هناك من ينكر هذه المنكرات ومن لا ينكر هذه المنكرات. إذا كان هناك من لا ينكر هذه المنكرات فإنه سيدخل في دائرة العذاب مع الذين كانوا يقعون في هذا المنكر، وأما الذين ينهون عن الفساد في الأرض فإنهم ينجيهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وينجيهم كذلك في الآخرة. فالله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهذا أيضا السر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أسباب التمكين في الأرض، من أسباب التمكين في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فصفات الممكنين في الأرض أنهم يقومون بهذا الواجب، وأنهم إذا قاموا بهذا الواجب مكن الله سبحانه وتعالى لهم، أن الله سبحانه وتعالى يمكن لهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. والتمكين ده ليس في صورة واحدة، وإنما التمكين يكون في صور، فالإنسان في بيته ممكن، ممكن على زوجته وعلى أولاده، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. إذن هذه مسؤولية من الراعي، من الزوج، من الزوجة في البيت، في هذا نوع من التمكين. فيستطيع الرجل أن يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر، وأنه كذلك يأمر أولاده بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقد يكون ذلك باللسان وقد يكون ذلك باليد، لأنه ممكن في هذه الدائرة. والحاكم ممكن في الأمة، وأنه ينبغي عليه أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، وأن يقيم فيهم العبادات وليست إقامة الصلاة مثلا بالنسبة للحاكم هي أن يصلي، لكن أن يأمر الرعية بالصلاة وأن يحملهم عليها وأن يؤدبهم على تركها وغير ذلك من الأمور التي تقيم الدين، لأن الحاكم وظيفته وظيفة واحدة وهي الحفظ، حفظ دين الله سبحانه وتعالى وسياسة الدنيا بالدين. فهذه هي وظيفة الحاكم، فإن قام بها وإلا عزل. فهو ممكن في الأمة، لابد أن يقيم فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الرجل ممكن في أهل بيته يقيم فيهم هذا الواجب. إذا ما تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها تتعرض لغضب الله عز وجل وسخطه سبحانه وتعالى، وهذا في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: إن العذاب إذا نزل من قبل الله فإنه لا يميز بين مؤمن وكافر، ولا بر وفاجر، ولا صالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب، وإنما يعم الجميع بالعقاب، يعني العقاب الدنيوي سيعم الناس جميعا بسبب انتشار هذا المنكر وبسبب انتشار هذه المعاصي. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الماء في أعلى السفينة، وكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء، يعني أرادوا أن يشربوا، صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا. فرآهم الذين في أعلى السفينة، رآهم الذين في أعلى السفينة، فلو تركوهم وشأنهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم هذا لنجوا ونجوا جميعا. إذن الناس جميعا يركبون في سفينة الحياة وهي سفينة واحدة، إذا انتشر فيها الفساد فإن هذا خرق في السفينة يؤدي إلى هلاك الجميع، لأنه كما يقال: أقل ثقب في السفينة يوقعها في أعظم مقبرة وهي البحر، فإنها تقبر في البحر إذا ما حدث فيها أي نوع من الخرق، يعني في هذه السفينة، فإن هذه السفينة تقبر في هذا البحر. والسفينة عندما تغرق فإنها لن تفرق بين من خرق السفينة ومن لم يخرقها، وإنما الجميع يغرقون بسبب هذا الفعل، وهو فعل بعضهم أدى إلى هلاك كلهم، فعل بعضهم أدى إلى هلاك كلهم. ثم يبعثون بعد ذلك على نياتهم، ثم يبعثون بعد ذلك على نياتهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يغزو جيش من الكعبة فبينما هم ببيداء في المدينة يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأسواقهم وليس من ومن ليس منهم، يعني كيف هؤلاء لم يشاركوا في غزو الكعبة، إنهم يريدون غزو الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم، لكن العذاب سيعم الجميع، العذاب سيعم الجميع. وهذا يدل على أن هلاك بني إسرائيل كان بهذا السبب أيضا، لأن الرجل كان يلقى أخاه وهو على المعصية فيقول: يا أخي اتق الله ودع ما أنت عليه، فإذا لقيه في اليوم الذي بعده فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم جميعا، ثم لعنهم جميعا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلعنهم الله سبحانه وتعالى جميعا. هذه خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأيضا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تمكن الباطل، يؤدي إلى تمكن الباطل، وهذا يؤدي إلى الفساد في الأرض. يقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لفسدت الأرض، لولا أن هناك من يواجه هؤلاء الفاسدين ومن يواجه هؤلاء الظالمين، فهذا الفساد سيستشري وينتشر ويعم الناس، وبالتالي يؤدي إلى فساد الأرض جميعا، لأن الفساد يظهر في الأرض بسبب المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذا الفساد لو أنه لم يجد من يدفعه، يدفع فاعله ويدفع الفساد نفسه ويبين هذا الأمر، لتحولت الأرض إلى يعني إلى بقعة فاسدة، وأنها تتحول إلى بؤرة من الشر والفساد، تتحول إلى بؤرة من الشر والفساد. أيضا هذا الترك للأمر المعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الخذلان ويؤدي إلى الهزيمة، يؤدي إلى الخذلان والهزيمة، كما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهذا حدث يوم أحد لما نزل الرماة وجميعا إلى لجمع الغنائم، كان المفترض أن ينكر بعضهم على بعض وأن يتمسك بعضهم ببعض، لكنهم نزلوا من على الجبل إلا البعض القليل منهم الذي لم ينزل من على الجبل، فأدى ذلك إلى وقوع الهزيمة. يعني الصحابة ربما يعني تساءلوا كيف يكون هذا، أي كيف تكون الهزيمة ونحن أولياء الله عز وجل وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي كيف يكون هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب منكم. حدثت المعصية ولم يحدث معها إنكار، فأدى ذلك إلى وقوع المعصية وانتشارها في وسط الرماة، حتى نزل الرماة إلا قليلا، يعني نزلوا جميعا إلا قليلا، فهذا من استشراء هذه المعصية. يعني ربما بدأ الأول واحد ينزل إلى جمع الغنائم فبدأ الناس يتبعونه دون أن يكون هناك من ينكر عليهم، فأدى هذا إلى وقوع الهزيمة، وده بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي المصائب تأتي بسبب كسب اليد، لعندما يكون هناك أمر معروف والنهي عن المنكر يكون هناك تصحيح. لا بد من الإنسان أن يقع في معصية، لا بد أن يقع في خطأ، لأن هذه طبيعة الإنسان، كل ابن آدم خطاء، ولكن الفرق بين المسلم وبين المؤمن وبين غيره أن المؤمن رجاع، عندما تذكره يتذكر، عندما تأمره يأتمر، عندما تنهى ينتهي، بخلاف غيره إذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، ويتمادى في غيه ويتمادى في ظلمه ويتمادى في معصيته، بخلاف المؤمن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. دي حالة المؤمن، دي حالة المؤمن، وبالتالي المؤمن يحتاج إلى تذكير، ذكروا الله فاستغفروا، ذكروا الله فاستغفروا. إذا هناك طريقة للرجوع، المؤمن يرجع رجاع، إذا ذكرناه بالله تذكر، وإذا أمرناه تمر، وإذا نهيناه انتهى. ولكن قد تحدث غفلة عند الإنسان، قد تحدث غلبة للشهوة. أنتم تعرفون أن الرجل الذي كان أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر، في شرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد، فمن الضارب بثوبي ومن الضارب بيدي وكذا، حتى لعنه رجل فقال: لا تلعنه والله إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله، مع أنه يحب الله ورسوله لكن تغلب شهوته في بعض الجوانب ويقع فيها، لكن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يظل يرجع ويرجع إلى المعصية ويرجع ويرجع إلى المعصية، إلى أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه في لحظة صدق، في لحظة صدق مع النفس، يرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فيقبله الله سبحانه وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة تأتي من الله أولا، أن الله سبحانه وتعالى يأذن بها، يأذن للعبد بأن يتوب فيتوب الإنسان فيقبل الله سبحانه وتعالى توبته. لكن هذا يحتاج إلى شيء من التذكير، يحتاج إلى شيء من الإصلاح في هذه النفس بحيث ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا عدم إجابة الدعاء، عدم إجابة الدعاء في إذا الناس تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يستجاب لدعائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذا أيضا وبمفهوم المخالفة أن الناس إذا قاموا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإن هذا من الأمور التي تجعل الدعاء مستجابا، يعني من الأمور التي تجعل الدعاء مستجابا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى عدم استجابة الدعاء. أيضا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى انتشار البدع، فإنه إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشأ عليه الصغير وألفاه الكبير وظن أنه الحق، كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم، وحتى يصبح عند الناس المعروف منكرا والمنكر معروفا، فيألف الناس هذه المنكرات لكثرة مشاهدتهم لها. يعني هنجد أنه من كثرة المشاهد مثلا مثل النساء العاريات في الشوارع صار كأنه أمرا مألوفا بالنسبة للناس، يعني صار هذا كأنه أمر مألوف من تفشي هذا وانتشاره، وأنه العهود مرت عليه يعني أكثر من 100 سنة اليوم، أكثر من 100 سنة اليوم من بداية يعني بداية التكشف، يعني كانت سنة 19، يعني إحنا مقبلين على 100 سنة، يعني تقريبا النهاردة 94 سنة تقريبا من التكشف في مصر، من التكشف في مصر، وكانت جميع نساء مصر محجبات بل منقبات، جميع نساء مصر كنا منقبات قبل ثورة 19، قبل ثورة 19 وقبل أن ينادي قاسم أمين بكشف الوجه، وكان أمنية هؤلاء أن تكشف المرأة وجهها، ولكن انظروا ما آل إليه الأمر الآن، ليس الأمر في كشف الوجه فقط، لكن ما آل إليه الأمر، لأن هذا كما أنه تكون الطاعات بالتدريج في السلم الذي نصعد عليه في طاعة الله، كذلك المعاصي تكون دركات، فإن الإنسان ينزل في دركاتها حتى يصل إلى أعمق نقطة فيها من المعصية والعياذ بالله. إحنا مقاربين على 100 سنة من التبرج حتى صار ذلك المظهر مألوفا لدى الناس، شرب الدخان، يعني أنت تركب في وسائل المواصلات أو تسير نسير في الشوارع والطرقات أو حتى في البيوت، أحيانا في بيوتنا يأتي من يدخن وغير ذلك الأشياء، وصار هذا الأمر يعني لا تتمعر له الوجوه، ولا يعني الإنسان لا يجد في ذلك غضاضة، أنه هو لا يجد ما يجده مثلا لو رأينا واحد يشرب الخمر مثلا، ما نجدش ذلك كما نجد واحد يشرب الدخان أو امرأة متبرجة أو شيء من هذا، لأن المنكر إذا انتشر نشأ عليه الصغير وألفاه الكبير وظن الناس أنه الحق، كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم، وحتى يصبح عند الناس المعروف منكرا والمنكر معروفا فيألف الناس هذه المنكرات لكثرة مشاهدتهم لها. بلا شك أن المنكرات هذه تحتاج إلى الإنكار الأول، الإنكار القلبي. الإنكار القلبي ده له أثر كبير جدا، له أثر كبير جدا على صلاح الإنسان نفسه، وهو أن الإنكار القلبي ده أن يكون الإنسان كاره للمعصية، كاره للمعصية، متمني لزوالها، متمني لزوال المانع الذي يحول بينه وبين إزالتها، لأن الإنسان قد يرى المنكر لكنه ليس مستطيعا لإزالته، ليس مستطيعا لإزالته. فحد الإنكار القلبي أول شيء أن نكون كارهين للمعصية، أن نكون كارهين للمعصية، لا آلفين لها ومتعايشين معها، وإنما لابد أن نكون كارهين للمعصية. والأمر الثاني أن نكون متمنين لزوال المعصية، أن نتمنى أن تزول هذه المعصية. الأمر الثالث أن نتمنى أن نكون قادرين على إزالتها، وأن يزول المانع الذي يحول بيننا وبين إزالة هذا المنكر. ده حد الإنكار القلبي، وده أضعف الإيمان، وهذا أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فيبقى لابد أن احنا نتعامل مع المنكر أولا التعامل القلبي، مش احنا بنبدأ باليد، لا، ده احنا بنبدأ بالقلب، احنا بنبدأ بالقلب. يعني أعلى درجة هي اليد، لكن أقل درجة هي القلب. فإحنا لازم يكون الحد ده موجود عند جميع المسلمين. لا ينبغي أن يخلو قلب امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر من إنكار المعصية بالقلب، وهو أن يكون كاره لهذه المعصية، ومتمني لزوالها، ومتمني لزوال المانع الذي يحول بينه وبين إزالتها. الأمر الثاني اللسان. يعني نبدأ بعد القلب أن نتكلم باللسان. واللسان هذا نوعان: النوع فيه الرفق واللين، ونوع فيه ربما الغلظة. فمن كان من أهل الإيمان ولا يعرف عنه الوقوع في المعاصي والآثام والسيئات، وأنه رجل صالح حدثت منه زلة، فيحتاج أن نكلمه بالرفق واللين. إذا كان ذي سلطان فيحتاج أن نكلمه بالرفق واللين. إذا كان الوالدين نحتاج أن نكلمهما بالرفق واللين. وده اللي احنا هنتكلم عنه لما نيجي نتكلم على أداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الحاكم له أمر أداب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر خاصة به، لأن الحاكم سيفه مسلول، وبالتالي يحتاج إلى نوع من الأدب معه عندما ننكر عليه. والوالدين نحتاج إلى أدب في الإنكار، لا يتعدى القول اللين باللسان، لا يتعدى مع الوالدين القول اللين باللسان مع حضور كامل الأدب، مع حضور كامل الأدب. يبقى اللسان ممكن يبقى رفيق ولين، يرفيق ولين، بحيث ان احنا ننصح بالرفق وباللين. وفي احوال يكون فيها غلظة، يكون فيها نوع من الغلظة والقسوة في الإنكار: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والذي نفسي بيده لو مت عليها ما أفلحت أبدا. هذا فيه تشديد، فيه غلظة في القول، وأحيانا يكون القول رفيقا لينا يعني باللسان. فمعتاد المنكرات، معتاد المنكرات والذي يتقع منه كثيرا والذي يجهر بها يحتاج إلى شيء من الغلظة، وهذا أيضا فيه تفريق، فيه تفريق. هل الغلظة تفيده أم أنها تقسي قلبه ويزداد في المعصية؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هل إحنا لابد نشوف، وإحنا اللي حنقوله بعد كده، لابد نشوف إحنا المآلات، ماذا يقول الأمر ده، إلى ماذا يقول، إيه المصلحة وإيه المفسدة، مقياس المصالح والمفاسد، ودرء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة، ومتى نأمر ومتى ننهى ومتى لا نأمر ولا ننهى. فده لابد أن يكون هذا بوفق مقاييس شرعية متعلقة بفقه المصالح والمفاسد، اللي هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، اللي ترتب عليها قواعد كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية. أيضا ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر يعطي الكسالى والمقصرين من الناس المبرر للقعود، بدعوى أنهم لم يجدوا من يرشدهم ويأمرهم وينهاهم ويدلهم على الله. إن كثير من الناس يعني إذا إحنا لم نأمرهم ولم ننهاهم خلاص بيتمادوا في معاصيهم، وما بيجدوش حد ينغص عليهم هذا، وبالتالي يتمادوا به. عشان كده قاعدة الهجر، قاعدة الهجر لأهل المعاصي ليست قاعدة ثابتة مع كل الناس، فمنهم من يفسده الهجر ومنهم من يصلحه الهجر. هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أبي بن كعب وهجر من كانوا معه الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يعرف أن هجره لهم يصلحهم، فهم ظلوا يستغفرون ويتوبون حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن هناك من يفسده الهجر، إذا ما واحد مرتكب معصية ويواظب عليها، وإحنا مواظبين على النهي عن المنكر هذا، فهو عندما نمتنع نحن عن النهي يستريح هو ويفعل المعصية بأريحية، بدل ما كان مثلا هو بيختبئ علشان يأتي بالمعصية، لما يشوف نيدار السجارة اللي في إيده، لما كذا يقول والله حتوب أنا لا خلاص لا دي آخر سجارة لا كذا، يبقى هيعمل المعصية بأريحية، مش هيجد من ينغص عليه في هذا الأمر، وبالتالي هنجد أنه يكون ده مبرر لهؤلاء في التمادي في معصيتهم. أيضا ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى فقدان لمعنى الأمن في النفس وفي الأهل وفي الأموال، الأمر الذي يؤدي إلى الكسل والتواني والقعود عن أداء الواجب، لأن انتشار المعاصي مثل انتشار الجرائم، من جرائم السلب والنهب والمخدرات والخطف وغير ذلك، إذا لم يحدث إنكار مجتمعي لها فهذا بيؤدي إلى ضياع الأمن، فقدان الأمن، يصبح الإنسان غير آمن على نفسه وغير آمن على بيته وغير آمن على ماله وغير آمن على ولده، وحتى الممتلكات العامة يصبح الإنسان غير آمن عليها. وإذا ترك الإنسان الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يؤدي إلى ظهور الفساد في البر والبحر، وتترتب عليه أمور عظيمة منها وقوع الهلاك والعذاب، كما ذكرنا في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وتنتفي الخيرية في الأمة، وتسلط الفساق والفجار والكفار، ويزينون المعاصي وتشيع المنكرات وتستمرأ هذه المنكرات، ويظهر الجهل وينتفي العلم وتنتشر البدع وغير ذلك من الأمور التي تغيب بهذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كما قال القرطبي رحمه الله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبين في الأمم المتقدمة، وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة، لذا فإن غياب هذه الفريضة عن حياة الأمة أو ضعف القائمين بها أو التضييق على الدعاء المصلحين له آثار وخيمة على المجتمع، من هذه الآثار ضياع الهوية الإيمانية للأمة، تصبح الأمة بلا هوية، لأنها ما نجد فيها كما نجد الملحد والمركزي والليبرالي والعلماني والاشتراكي وغير ذلك من الإباحي والانحلالي وغير ذلك من الأشياء، فتضيع هوية الأمة اللي هي الهوية الإسلامية التي تشكل النظام العام بالنسبة للأمة الإسلامية، بحيث أن يكون ظاهر المجتمع ظاهره إسلامي، حركات المجتمع الحركة في داخله حركة إسلامية، النظام فيه نظام إسلامي، فهذه الهوية تضيع بسبب انتشار المنكرات وقلة الطاعات. أيضا تضيع المكانة بين الأمم، لأن إذا لم يكن للأمة هوية صارت مسخة، يعني كل أمة لها هويتها التي تتمسك بها والتي تنبعث منها ثقافتها، ثقافة الأمم تنبعث من دينها، تنبعث من أخلاقها، وبالتالي إحنا إذا تركنا الدين والأخلاق فتصبح هذه أمة مسخة بين الأمم، إذا كانت أمة بلا هوية فتصبح مسخة بين الأمم وليس لها مكانة بين الأمم. والأمر الثالث كما ذكرنا استحقاق الهلاك والعقاب من الله، وهذا يؤدي إلى انحلال المجتمع وتهديد كيانه، تهديد كيان المجتمع بالإباحية والانحلال والمذاهب الغير إسلامية، مذاهب العلمانية والليبرالية وغيرها، فهذا يؤدي إلى الانحلال في المجتمع. فهذا من الآفات التي تنبني على الانتفاء هذه الشعيرة، وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهناك يعني انتفاء يتم المجتمع إذا قوضت فيه هذه الشعيرة، فإنه ينقلب معه قيم المجتمع وتنتفي معه القيم والعليا لهذا المجتمع اللي تكلمنا عنه في ضياع الهوية. وأول شيء ينتفي هو انتفاء الكره والبغض للمنكرات، وهي درجة الإنكار بالقلب، وهي أدنى درجات الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى إن من نعم الله سبحانه وتعالى أنه حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أول حاجة حتنتفي هي إن إحنا نصبح آلفين للمنكر، محبين له، متعايشين معه، وهذا يضيع هذه الفضيلة التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها علينا. وروى أبو داود عن عرس ابن عميرة الكندي رضي الله عنه: إذا عملت الخطيئة في الأرض وكان من شهدها وكرهها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني لابد يكون حالة من الإنكار موجودة، يعني من لم يشاهدها وسمع بها فأنكرها، فهذا من كان شهدها وأنكرها كأنه غاب عنها وأنها لم تحدث، لأن المنكر إن لم تزله فزل، إن لم تزل المنكر فزل عنه، ابتعد عن هذا المنكر. فالذي يشهد هذا المنكر لكنه كاره له، هذا كأنه لم يشهد. والذي غاب عن المنكر وسمع به، ولكن لما سمع به رضي به، كأنه شهد هذا المنكر. الدرجة الثانية: إذا تمادى المجتمع في غفلته فيستقبل بعضها وسيسكت عنها إما جهلا أو تخاذلا، وهذه تكون سببا لهلاك المجتمع، تكون سببا لهلاك المجتمع. والدرجة الثالثة: إذا تمادى المجتمع كذلك في سكوته عن المنكر فسيتحول إلى أمر واقع، ومع الزمن سيظن العامة أنها أعراف وعادات، وسيصعب عند ذلك تغييرها، بل وسيستغرب من الذي ينكرها. كما قال عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة عن واقع مجتمعه في ذلك الحين: شاب عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وظن الناس أنه الدين، وظن الناس أنه الدين. وده إحنا لما كانت بداية الصحوة الإسلامية وبدأ الإخوة ينشروا السنة ويحاربوا البدعة والمنكرات، كان الناس يقولون: أنتم تأتون بدين جديد، نحن لا نعرف هذا، نحن نصلي منذ كذا وكذا ما نعرف ما تقولون، ونحن نفعل كذا وكذا ما أنكر علينا أحد، وكأن هذا دين يدينون به. وكانت البدع والأشياء الصوفية منتشرة في المجتمع بسبب هذا الترك، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدرجة الرابعة: أن يصبح المنكر معروفا فيتداعى إليه الناس ويتعرفون عليه ويرون فيه الخير، وفي ضده المعروف الحقيقي، بالضد اللي هو المعروف الحقيقي يرونه أنه الشر، بل وكل الشر، ويعلو حينئذ شأن المفسدين وتعلو مكانتهم في المجتمع، ويصبحون هم قادته. النهاردة يقول لك النجم فلان والنجمة فلانة وكوكب الشرق وكذا، بدال مين؟ للممثلين، للمطربات، للملحنين، لكذا صاروا هم الكواكب والنجوم في المجتمع. في حين يستهزأ بالشيخ عندما يأتون في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، يستهزئون بمن يلبس ثوب الشيوخ وأنه يحمل الدين أو غير ذلك، وأنه يصبح هذا أقل شيء في المجتمع هم علماء الدين، هم علماء الدين، وهذا شيء مقصود، والسخرية منهم والاستهزاء بهم وتحقيرهم والتقليل من شأنهم وانخفاض رواتبهم بحيث يعيشون حالة مزرية مثلا. وتشويه صورة هؤلاء، تشويه صورة هؤلاء، في حين يصبح النجوم والكواكب هم يعني من لا يستحقون هذا، من لا يستحقون هذا، كالمطربات والمطربين والمغنيين والملحنين والممثلين وغير ذلك، يصبحون كواكب المجتمع. وتصبح النخبة من المفكرين والعلماء وغير ذلك هم غير الإسلاميين، هم غير الإسلاميين أو غير المفكرين الإسلاميين، وتأتي درجة المفكرين الإسلاميين في درجة منحطة عن هؤلاء. وده كل هذا بسبب أنه المنكر شاع، بحيث أنه صار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ويصبحوا يتكلموا ويقول لك هو ده الإسلام والإسلام الوسطي، وتبقى واحدة عارية تماما وتقول لك ده متشددين في الإسلام وكذا، ويصبح مفهوم الإسلام يصبح تشددا وتطرفا وغلوا، اللي هو مسلوق مفهوم الإسلام الوسطي. الإسلام الوسطي يعني الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتدال الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نؤلف إسلاما ونقول أنه هذا إسلام وسطي وهذا إسلام غير، هو إسلام واحد، ما فيش عندنا إسلامين ولا ثلاثة، هو ما فيش غير إسلام واحد، وما سوى ذلك ليس من الإسلام، وما سوى ذلك ليس من الإسلام. لكن يصبحون يتكلمون عن إسلام، الإسلام اللي يقر كل شيء، يقر كل هذه البدع والمنكرات والمعاصي، فتعلو المكانة في المجتمع ويصبحون هم قادته ورواده ومفكريه وفنانيه، ويخفض صوت المصلحين وتنحط مكانتهم في المجتمع، ويصفون بالرجعية والتخلف والتطرف، ويصبحون في نظر المجتمع هم سبب شقاء الأمة، وهنا تنقلب الموازين وتضيع القيم. وده كله بسبب المعاصي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصبح القلب أسود مرباد كالكوز مجفحية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا الأسود شديد السواد، أسود قذر، أسود قذر، وكالكوز مجفحية يعني مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فتصبح القلوب عتمة، قلوب سوداء شديدة السواد، ونتنة وقذرة ومقلوبة، بحيث أنها لا يدخل فيها شيء ولا ينفذ منها النور في الأجسام المعتمة. فهذا يعني من تشربه للمعصية ومن إلافه لها، أن يصبح يألف هذه المعاصي والمنكرات ويتعايش معها، بحيث لا يعرف من المعروف شيئا، وإنما يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولا يرى المعروف إلا ما أشرب من هواه. وقال ذكر الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، قال إذا على فجارها على أبرارها وساد القبيلة منافقيها، وساد القبيلة منافقيها. ولذلك ما نراه من انتشار بعض المنكرات وشيوعها في المجتمع وقيامها كأسباب الانحراف ومهيجات للغرائز، ما هو إلا نتيجة لغياب تلك الفريضة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما بالنسبة لما يتعلق لماذا نأمر بالمعروف ولماذا ننهى عن المنكر، وهذه الفضائل في هذه الأمة بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر. نتحدث عن الأهداف اللي هي أهداف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهداف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الهدف الأول هو تعبيد الناس لله. الهدف الأول هو تعبيد الناس لله، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبد في الأرض. ولا شك أن أهل الإيمان يحبون ما يحب الله سبحانه وتعالى، فهم يسعون إلى تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين به، وبين أنه السبب في خلق الخلق من خلق الخلق، والسبب هو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والغاية من خلق الخلق هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. فالآيات كثيرة جدا في الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء بأن يأمروا الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لأجل هذه القضية، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، يعني كل أمة جاء فيها نذير. وبماذا جاء النذير؟ جاء بعنوان واحد سنجده، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله. أي علينا أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله. يعني إذا جاء الأنبياء جميعا بالدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولم يأتي نبي بالشرك بالله. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول جاء بلا إله إلا الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذه القضية هي قضية تعبيد الناس لله، وهي قضية التوحيد، وهي قضية التوحيد، وده أول قضية يقوم بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فأول شيء يبدأ به الداعي إلى الله هي الدعوة إلى الله، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن توحيد الله عز وجل أول منازل الطريق. أول منزلة في الطريق هي لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله هي البوابة التي يدخل منها الإنسان إلى الإسلام. فإذا كان خارج سور الإسلام لم يدخل من الباب، فإنه لا تصح له عبادة، لئن أشركت ليحبطن عملك، وإذا لا فائدة من ذلك. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. فإذا القضية الأولى هي قضية دخول الإسلام. وبما يدخل العبد الإسلام؟ لأنه كما ترون أنه انتشار الفكر التكفيري، والذي يضع يعني شروطا وحدودا لم يضعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله، نحن نقول يدخل العبد الإسلام بلا إله إلا الله. إذا شهد أن لا إله إلا الله فإنه يدخل بذلك الإسلام، إذا كان كافرا بالله. طب إذا كان كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب إذا كان بيؤمن بأن محمد رسول الله لكن رسول الله إلى العرب، يبقى لا يقبل منه إسلام حتى يشهد أن محمد رسول الله إلى الناس كافة. طب إذا كان لا يؤمن بأنه ختم الأنبياء والمرسلين وأن في أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى شرط دخوله الإسلام أن يزيد وأن محمدا ختم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لكن الحد اللي هو بيدخل به الإسلام هو لا إله إلا الله، فإذا دخل الإسلام بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين. لابد أن يأتي ما ينقض لا إله إلا الله، ينقض لا إله إلا الله، وحين يأتي بناقض لها لكي نكفره عينا بعين الشخص نفسه لابد من توافر شروط وانتفاء موانع. لابد أن يكون عالما بالحكم، طائعا غير مكره، ولا متأول ولا ناس ولا جاهل ولا مخطئ ولا صغير ولا مجنون. إذا كانت هذه الشروط موجودة والموانع منتفية، اللي هي الجهل والإكراه والخطأ والنسيان والصغر والجنون، فإذا كان والتأويل، إذا كانت هذه الشروط منتفية، هذه الشروط فيها شرط منتفن، فإنه يعذر بهذا، فإنه يعذر بانتفاء هذا الشرط. وإذا كان هناك مانع يبقى يعذر بوجود هذا المانع. فإن احنا لابد أن نعرف أنه لا نحكم على إنسان بعينه بالكفر إلا بعد وقوع الكفر منه، بعد وقوع الكفر منه، وأنه يعني لابد أن تتوافر فيه هذه الشروط وتنتفي فيه هذه الموانع حتى نحكم له بالكفر. يبقى هذا الإنسان بيدخل من بوابة الإسلام، يبقى لابد أن تكون الدعوة الأولى هي دعوة إلى البوابة اللي هيدخل منها الناس إلى الإسلام، لأنهم برا خارج بوابة الإسلام لن تقبل لهم عبادة، لقول الله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك. ودي كانت دعوة جميع الأنبياء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في حق نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال الله سبحانه وتعالى في هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال شعيب عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. وقال يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذه القضية هي قضية تعبيد الناس لله. نحن لماذا ندعو إلى الله؟ نريد أن نعبد الناس لله، أن يعبد الناس الله سبحانه. ولذلك دعوتنا هي دعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. يبقى أنا مش بدعو إلى نفسي، مش بدعو إلى شخصي، مش بدعو إلى جماعتي، مش بدعو إلى حزبي، مش بدعو إلى فكرة معينة، لا، أنا بدعو إلى الله، أربط الناس بالله، لأن كل هذا يغيب ويبقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما عمر سل سيفه وقال من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه وغير ذلك من الكلام، من هول الصدمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنه ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى عليه السلام، قام أبو بكر على المنبر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى الدعوة لازم ألا ترتبط بأشخاص، لا ترتبط بأشخاص، لا يجوز لنا أن نشخص هذه الدعوة. لماذا؟ لأن الدعوة إذا ارتبط بشخص فإنها تمرض بمرضه وتغيب بغيابه وتموت بموته وتسافر بسفره لما يجي الداعية يسافر يبقى خلاص الدعوة تقف، لما يجي الداعية يمرض الدعوة تقف، لما يجي هذا الداعية يموت تموت الدعوة معاه وتروح الدعوة معاه. لكن إذا كانت هذه الدعوة مرتبطة بالله فإن الله حي لا يموت، وبالتالي تظل الدعوة مستمرة. الدعوة أيضا لما عندما تكون لله لا يكون فيها إخلاص، لا يكون فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى، ما يكونش فيها رياء، ما يكونش فيها منفعة شخصية للإنسان، وهذا ما يترتب عليه العداوة. ليه بتنشأ العداوة الشديدة اللي بتوجد حتى بين الإسلاميين. وليه بتنشأ هذه العداوة الشديدة؟ لأن الدعوة ليست لله. لو كانت لله يبقى أنا ما المقصود من الدعوة إلى الله؟ أن يعبد الناس ربهم، فإذا عبدوهم على يدي فأنا فرح بذلك، وإذا عبدوهم على يدي غيري فأنا أيضا فرح بذلك، لأن المقصود قد تحقق وهم أنهم يعبدون الله. لكن لأني لا أدعو إلى الله وإنما أدعو إلى شخصي وإلى جماعتي، فحين يتربى الناس عند غيري فأنا أكون حزينا لذلك، وأمقتهم وأسبهم وألعنهم وأكفرهم وأنفقهم وأتهمهم بالخيانة وبالعمالة وبكذا. لماذا؟ لأن الدعوة ليست لله. لو كانت لله فأنت ينبغي أن تكون فرحا مسرورا عندما يأتي الإنسان يعبد الله، عندما يصلي لله سبحانه وتعالى. إحنا لنا على مثلا جماعة التبليغ لنا مؤاخذات كثيرة على جماعة التبليغ، لكن احنا بنفرح لما هم يجيبوا واحد من الشارع يعبدوا لله، يخلوه يصلي، يخلوه يصلي، فهم اوقفوه على بداية الطريق. لو انا ليا مؤاخذات عليهم اكمل مع هذا الرجل، اكمل اللي هم ما عرفوش يعملوه وما اكمل معاه، وامدحهم على الجزء اللي فعلوه من الامور الصحيحة، وانكر ما لا يفعلونه من الحق او ما يفعلونه من الباطل او ما يفعلونه من الباطل. لكن لا لا لا يأتي هذا إلى أن أكره فعلهم وإن كان صحيحا، أو أن أسبهم أو ألعنهم أو أمقتهم أو أبغضهم أو أن أكفرهم أو أنفقهم أو غير ذلك من الأشياء التي نراها. أول ما تعرف تجد هذه الأشياء تعرف أن الدعوة مش لله. لو كانت لله لم تصل إلى هذه الدرجة، لم تصل إلى هذه الدرجة. فلابد أنها لما نقول إحنا بنعبد الناس لله يبقى لازم تكون الدعوة لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله مش لغير الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس وهو يدعي أنه يدعو إلى الله هو يدعو إلى نفسه وإلى شخصه وإلى شخصه، ودي اللي بنسميها نوع من أنواع النرجسية، نوع من أنواع النرجسية. دائما يشارك الإنسان في الدعوة، لكنه عندما يجد انصراف، يعني حتى في الدعوة الواحدة بنجد أن هناك شيوخ يكونوا بارزين في هذه الدعوة، وأنه ما عندهم مثلا دماسة في الخلق، عندهم سعة في الاطلاع، عندهم كذا، تجد ناس يلتفون حول هذا أو يلتفون على، تجد حتى في الدعوة الواحدة يحدث نوع من الغيرة. وهذه لا ينبغي أن تكون إذا كانت الدعوة لله سبحانه وتعالى، إذا كانت الدعوة لله سبحانه وتعالى. نحن تأخذنا الغيرة عندما نجد أناس ينحرفون عن الشر، ينحرفون عن الدين، ينحرفون عن المنهج، عند ذلك نحن تتمعر وجوهنا ونغضب لغضب الله سبحانه وتعالى. لكن عندما نجد أناس يطيعون الله، يطيعونه معي، يطيعونه مع فلان، مع علان، مع زيد، مع عبيد وكذا، إذا كانت الدعوة لله فأنا أكون فرح بذلك، أكون فرح بذلك. لكن النرجسية وهي أن أقول أنا أنا أنا أنا، ليس على الدنيا إلا أنا، ليس أنا من فعلت أن صنعت هذه الدعوة، من أنا من أوجدت هذا الخير، أنا من ربيت هؤلاء الناس، أنا من فعلت كذا وكذا، أنا كذا كذا، ويحقر من شأن إخوانه، ويحقر من شأن إخوانه. هذه آفة موجودة حتى في الدعوات، في داخل الدعوة الواحدة سنجد هذه الآفة موجودة، إنها مرض نفسي، مرض موجود في نفوس الناس، ينبغي أن احنا نتخلص منه إذا وجد الإخلاص. إذا وجد الإخلاص وأن الدعوة لله وأن احنا نعبد الناس لله، خلاص احنا بنقيم الناس على الطريق، وقفناهم على الطريق، مشيوا في الطريق، أنا اللي جبته حطيته على الطريق، غير اللي جابه حطه على الطريق. احنا أهم حاجة عندنا إن الراجل ده أو هذه المرأة أو غيرها وضع قدمه على الطريق، أو وضعت المرأة قدمها على الطريق، إحنا لازم نبقى في منتهى الفرح. وبعدين النوايا الحسنة والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى يحقق لك أعظم ما كنت ترجو. ليه؟ لأن الدنيا في طريق الآخرة، الدنيا في طريق الآخرة، من طلب الآخرة يأخذ الدنيا معه، يأخذ الدنيا معه، من طلب الدنيا لا يصل إلى الآخرة، يعني احنا انت تبقى واقف هنا وبعدين الدنيا وبعدين الاخره بعد كده في الاخر. فانت وانت ماشي للدنيا بس هتوصل لغايه الدنيا وتقف، تحصل الدنيا وتقف، لكن لو انت رايح للاخره هتاخد الدنيا معاك، يبقى تاخد الدنيا والاخره. فالعقل اللبيب هو الذي يفكر في الاخره لا يفكر في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هو ما راحش ليها، هو راح للآخرة، أتته الدنيا وهي راغمة. يبقى أنا لو عايز منزلة، لو عايز الناس تقبل إيدي ورجلي وتقعد عند رجلي، أطلب الآخرة يحدث لي هذا. أنا هطلب الدنيا هيحصل لي ده، بس مش هياخد الآخرة، بس مش هياخد الآخرة. لأن منزلة العلماء والدعاة والطائعين حتى لو ظاهرهم الطاعة تحدث لهم منزلة جعلها الله عز وجل أصحاب هذا السمت، وهو من العلماء، من علماء الدين. حتى من تمثل بهم هتحصل له هذه الأشياء. ممكن واحد يكون حصل مرتبة كبيرة جدا في العلم وهو في داخله ليس ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، هنجد الناس تلتف حوله وتوقره وتبجله لما يحمله من العلم، فممكن يحدث هذا. فهو عندما يطلب الدنيا هيحصل له هذا، ان الناس هتوقره وتحترمه وتجلس عند رجليه وتقبل ايديه وشيء من هذا وتقضي مصالحه وتلتف حوله، لكن هو ملوش في الآخرة، ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من خلاق. لكن لو هو طالب للآخرة، هو بيعمل هذا لأجل الله سبحانه وتعالى للآخرة، هنجد أنه هياخد الدنيا وهو رايح. كل ده هيحصل له دون أن يقصده ودون أن يسعى إليه وده اللي احنا لازم نعرفه. أنت لابد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وتكون عينك أبعد من الحياة الدنيا، تكون عينك على الآخرة. فكان نور الدين محمود رحمه الله كان يتدرب مع أحد وزرائه على سبق الخيل يعني، فكانت الشمس وراءه وهما يجريان بالخيل، فكان ظلهما أمامهما، فكل ما يجري الظل طبعا بيسبقهم لأن ده ظلهم فأمامهم، فلما عادوا كان ظلهم خلفهم، الشمس بقت في مواجهتهم فصار الظل خلفهم، فهم بيجروا وظلهم يجري وراهم. فقال الوزير: تعرف ما هذا؟ قال: لا. قال: هذه الدنيا تجري منها تجري خلفك، تجري خلفها لا تدركها، تجري خلفها لا تدرك. لما كان ظلهم قدامهم بيقول له: دي الدنيا احنا بنجري وهي بتسبقنا، وهي بتسبقنا مش قادرين نلحقها، واحنا راجعين كان الظل ورانا، هي الدنيا احنا بنجري منها وهي تجري خلفنا. فهذا المفهوم اللي هو لابد ان احنا نعليه، وهو مفهوم الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا أمرين عظيمين جدا لا ينبغي أن يخلو منهما قلب امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، وهما الإخلاص والصدق. الإخلاص والصدق فإنهما سبب كل خير، فإنهما سبب كل خير. إنسان إذا كان صادقا فإنه يرجى منه الخير كله، يرجى منه الخير كله، وإذا كان كاذبا فإنه يرجى منه الفجور كله. فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر ده جامع الخير، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الكذب ده بيؤدي إلى كل أنواع الفجور. عشان كده احنا لما نلاقي واحد كذاب يبقى نقول والله لا يرجى منه خير، لا يرجى منه الخير. عشان كده لما تيجي دعوات تبقى متعلقة بالسماء وترفع كف الدراع وتقول ربنا انصرنا، وهم بيشتموا وهم بيسبوا وهم بيلعنوا وهم بيظلموا وهم بيكذبوا، يبقى نقول كيف هذا، كيف يكون هذا الأمر؟ كذب ده بيؤدي إلى كل أنواع الفجور. وكيف أأمنك أنا وأنت كذابا عندما تحدثني وأنا أعرف أنك كذاب؟ فكيف أأمن لحديثك وكيف أتقبله وكيف أعمل به وأنا لا أدري أنت تصدق في هذا أو تكذب، لأن عهدت عليك الكذب مرات ومرات ومرات. ولذلك الصدق أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولحظة صدق واحدة في حياة الناس في حياة الإنسان تكون فارقة في مصيره، تكون فارقة في مصيره. شوف الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا، ثم سأل عن عالم فدل على راهب فقال هل لي من توبة، قال لا، فقتله فأكمل به 100. ثم دل على عالم فقال هل لي من توبة، قال ما يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فهذه اللحظة الفارقة، هو الرجل ده تاب ومشى إلى أرض الصلاح، مات في الطريق، لم يصل إلى أرض الصلاح، لم يصل إلى أرض الصلاح، لكن كانت اللحظة دي لحظة فارقة في حياتي أدت به إلى الجنة، أدت به إلى الجنة. تصوروا الرجل ده لو تأخر قد إيه، لو تأخر ساعة مثلا كان يروح النار، ساعة واحدة يتأخرها كان يروح النار، لكن اللحظة دي كانت لحظة فارقة في حياتي. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأسلم أم أقاتل، قال أسلم، فأسلم فقاتل فقتل، يعني قاتل ساعة فقتل فيها. طب الرجل ده قبل الساعة دي لو استنى المعركة تنتهي وبعدين أسلم كان هيموت برضه، لأن أجله بعد ساعة. فشوفوا اللحظة الفارقة دي في حياة هذا المرء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليلا وأجر كثيرا، بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، ولم يسجد لله سجدة. لحظة صدق فارقة في حياته، رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الموت، فلما جمع المسلمون الغنائم في أول معركة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لهذا الرجل قسما، فلما أتى قالوا هذا قسمك من الغنيمة، فقال فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله، قال قسمك من الغنيمة، قال ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأقتل فأدخل الجنة، فقال إن تصدق الله يصدقك، فخرج فقاتل ساعة فأتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. لحظات فارقة في حياة الناس، يعني لحظة أنت تأخذ قرار فيها، قرار التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، قرار التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، قرار العزم على أن تستقبل وقتك القادم بأنك تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى وأن تترك المعاصي، تموت على هذه النية تكون أبلغ من عملك، تكون أبلغ من عملك. إذا مت على ذلك لابد في كل لحظة من اللحظات أن احنا نستحضر هذه النوايا، نستحضر هذه النوايا، وهي الإقلاع عن كل معصية، بل عمل بكل طاعة ممكنة، بكل طاعة ممكنة. فدي لحظات فارقة. الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال يا رسول الله أنا رجل أسود اللون، دميم الوجه، نتن الرائحة، لا مال لي، أنا إسمين أسلمت فقاتلت فقتلت أدخل الجنة؟ قال نعم، فقاتل فقتل. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردته فضحك عليه الصلاة والسلام، فسأله الصحابة عن سبب ضحكه فقال وجدت زوجتيه من الحور العين بين بردته ولحمه قد بدل الله سواد لونه ودمامة وجهه ونتن ريحه. لحظة فارقة في حياة هذا الرجل، ده كان راعي غنم وبيقول أنا ما عنديش مال وأنا أسود اللون ونتن الرائحة ودميم الوجه، يعني في الدنيا لا قيمة له، في الدنيا لا قيمة له، لكن في لحظة فارقة حولته إلى أن يكون سيد الناس، حولته إلى أن يكون سيد الناس. قرار بلال بن رباح عبد حبشي ليس له ذكر، ليس له ذكر، قرار يتخذه قرار إسلامه يحوله إلى أن يقول عمر بن الخطاب القرشي صاحب النسب، صاحب النسب، يقول سيدنا أعتق سيدنا، أن أبو بكر أعتق سيدنا بلال، عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، ويصبح هذا الرجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا بلال دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. دفا عليك يعني أنت ماشي مستمع خط النعل، قرع النعل في الأرض وأنت ماشي أمامي في الجنة. هذا الرجل في قرار اتخذه، قرار حول مصير حياته إلى أن يكون سيد الناس. سلمان الفارسي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، خبيب وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى يعني نقول إن إحنا قراراتنا لابد أن نتخذها في القرار في الوقت المناسب، إن القرار الصواب في الوقت الخاطئ، في الوقت الخاطئ فإنه يكون خاطئا أيضا. يكون خاطئا أيضا. يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. لو واحد هيتوب القرار ده قرار صحيح، لكن لو اتخذوا بعد ما الشمس تطلع من مغربها يصبح قرارا خاطئا، لأن اتخذوا في توقيت غير مناسب لاتخاذ القرار. أيضا لو اتخذوا وهو بيغرغر يبقى هذا قرار غير مناسب، لأنه شاه عاين الحقيقة وعاين الغيب، صار عنده شهادة، فبالتالي لا يقبل منه توبة. عشان كده بنقول ان احنا الهدف الاول عندنا هو تعبيد الناس لله، ما عندناش مصلحة دنيوية في ذلك، ما فيش مصلحة دنيوية في ذلك الا ما يعم به الخير على المجتمع كله من دحض هذه المنكرات واشاعة هذه الطاعات. الامر الثاني من اهداف الدعوة البشارة والنذارة، ان الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين، يبشرون الناس بما عند الله من الخير وبما ينتظر من آمن بالخير، وهذا نوع من الترغيب، وده نوع من الترغيب. وينذرونهم بعذاب أليم عند الله سبحانه وتعالى لمن حاد ومن كذب ومن أعرض عن هذا المنهج الرباني، عن هذا المنهج الرباني. ودي بنسميها البشارة والنذارة أو الترغيب والترهيب. ولازم نعرف أن الترغيب والترهيب ما ينفعش يجي لوحده، يعني ما ينفعش نيجي نتكلم عن الناس عن الجنة لوحده، أو نتكلم الناس عن النار لوحده، أو حتى نتكلم مع الناس عن الجنة والنار دون ربطها بالأعمال. لابد أن احنا نقول أنه هو من يفعل كذا وكذا يدخل الجنة، ومن يفعل ومن لا يفعل كذا وكذا يدخل النار، والنار هذه فيها كذا وفيها كذا، والجنة فيها كذا وفيها كذا، لكن لابد من ربطها بأعمال. ليه؟ علشان نضع النقاط على الحروف كما يقولون. أنا عند الخطيب لما يصعد المنبر ويقعد يتكلم الجنة وما فيها من الحور العين وما فيها من الحدائق الغناء وما فيها من الثمار وما فيها من كذا وكذا وكذا وكذا، اللي قاعد ده قاعد يقول لك احنا الجنة دي بتاعتنا بتاعت المسلمين، فقاعد مستريح هو ونايم على كذا ان الجنة دي بتاعتهم. نتكلم عن النار، النار دي بتاعت الكفار والعياذ بالله، دي مش بتاعتنا. لكن لما يجي يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يبقى اللي ما بيصليش عارف انه يروح سقر، يبقى لازم احنا نربط هذا عشان اللي قاعد ده يستفيد من الكلام على الترغيب والترهيب، يستفيد منه. لابد من ربطه بالأعمال. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يبقى لابد دول بيعملوا كذا وكذا يبقى هياخدوا عذاب أليم. إيه هو العذاب الأليم؟ أنواع العذاب في النار كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اللي قاعد ما طلعش زكاته كل اللي أنا بقوله عن النار هيقع عليه، فهو قاعد خايف. فده اللي احنا لابد ان احنا عشان نعمل اثر للترغيب والترهيب، ما ينفعش نخطب خطبة في الجنة ونخطب خطبة في النار، او نخطب خطبة عن الجنة والنار، لا، لابد ان احنا نخطب عن ترك الطاعات، ترك الطاعات واثر ذلك على النفس في الاخره من ضياع المثوبه ومن وقوع العذاب على الانسان، وايضا اذا فعل المنكرات ماذا ضيع من المثوبه وماذا فعل ماذا وقع عليه من العذاب في الاخره، علشان يبقى ده فعلا يؤتي ثمره في نفوس الجالسين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، إلا مبشرين ومنذرين. لازم كده النفس لابد فيها من ترغيب وترهيب، لابد فيها من ترغيب وترهيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا فقال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به. هذا هو الربط بين الطاعات وبين الثواب والمعاصي والعقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، في جيش جاي يهاجمكم وأنا شفته بعيني، وإني أنا النذير العريان، النذير العاري عن إضلالكم، عن إضلالكم، ليس لي مصلحة في إضلالكم، ليس لي مصلحة في إضلالكم، فالنجاء انجوا بأنفسكم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. الإدلاج هو المشي بالليل أو إتباع السير ليل نهار، ليلة نهار، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم كذبوه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وقال ربنا سبحانه وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على الأمم كلها ومبشرا ونذيرا. ومن يطالع دعوات الرسل يجد أن دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار، وذلك لأن التبشير والإنذار على النحو الذي جاءت به الرسل هو مفتاح النفس الإنسانية، فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتها ودفع الشر عنها. فإذا بصر الدعاة إلى الله، بصروا النفوس بالخير العظيم الذي يحصلونه أو يحصلونه من وراء الإيمان والعمل الصالح، فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخير. وعندما تبين لها الأضرار العظيمة التي تصيب الإنسان من وراء الكفر والضلال، فإن النفوس تهرب من هذه الأعمال. فلابد من وجود الترغيب والترهيب والبشارة والنذار. والتبشير والإنذار ليس متعلقا بالآخرة فقط، بل هو متعلق بالدنيا أيضا. فالبشارة تكون للمؤمنين بالعز والتمكين في الدنيا كما تكون في الآخرة، كما في قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فشوف أنت لما تعمل العمل الصالح مش بتاخد الآخرة بس، تأخذ الدنيا كمان. يعني وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، لا يستخلف كما استخلف الذين من قبلهم، يعني دي سنة ماضية في الناس إن هم إذا آمنوا وعملوا الصالحات يمكن الله عز وجل لهم دينه الذي ارتضى لهم. وأما البشارة بالسعادة في الآخرة لأهل الإيمان ففي قوله تعالى على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، إلى آخر الآيات. وربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن أنواع كثيرة من النعيم في الجنة علشان يرغب الناس في عمل الخير. وأما النذارة فهي تهديد من خالف هذا المنهج في أنه أعد الله سبحانه وتعالى له عذابا أليما، كما قال تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ده في الإيه؟ في الحياة الدنيا. وأما في الآخرة في قوله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. فهذا البعض يعيب على الدعاء أخذهم بالإنذار والتبشير وقلهم فلان واعظ على جهة التنقيص، ويطالبون الدعاء بالكف عن طريقة الوعظ وتخويف الناس وترغيبهم، وهؤلاء بحاجة إلى أن يراجعوا أنفسهم وينظروا في موقفهم هذا في ضوء النصوص القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين أسلوب الدعوة ومهمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنتكلم على إنه الدعاء لابد أن يستخدموا الترغيب والترهيب، لكن لابد من ربطه بالشريعة، والقرب من الله والبعد من الله ده حيبقى فيه ارتباط قوي بهذا الأمر. الهدف الثالث من أهداف الدعوة هو إبلاغ الحق إلى الخلق، إبلاغ الحق إلى الخلق. وإبلاغ الحق إلى الخلق أحد أهداف الدعوة إلى الله، وذلك أن الناس لا يكلفون بشيء إلا بعد بلوغهم هذا الأمر. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذ اللي ما بلغهوش الأمر من الله سبحانه وتعالى، ما بلغهوش هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، يبقى كأن الرسول لم يأته في هذا الأمر اللي هو لم يبلغه. ولذلك إحنا بنقول إن لابد من وجود العلم، لابد من وجود العلم بهذا، عشان نكفر واحد عينا لابد أن يكون عالما بأن هذا كفر وفعله، عالما بأن هذا كفر وفعله. لكن إذا غاب عنه هذا لجهله، فنحن بنستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا في قصة ذات أنواط، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سرية، فمروا على شجرة ينوط المشركون أسلحتهم بها، يعني يعلقون أسلحتهم عليها تبركا بهذه الشجرة. فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اعمل لنا شجرة نتبرك بها زي ما للمشركين شجرة تبرك. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم، قال لهم: روحوا اغتسلوا واشهدوا أن لا إله إلا الله، ولا عذرهم بهذا، عذرهم بأنهم يجهلون هذا وأنهم لم يتعمدوا الكفر. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيط قال على ذراعيه، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والذي نفسي بيدي لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. ولكن لم يكفره، غلظ عليه في إيه؟ غلظ عليه في الإنكار، لكنه لم يكفره، لم يأمره بأن يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله. لما وجد ابن مسعود على رقبة امرأته خيط، فقال: ما هذا؟ قالت: خيط الرقية لي عليه. فقال: انزعيه، لا حاجة لآل أم ابن أم عبد في الشرك. ونزعه، لكن لم يكفرها، لم لجهلها بهذا، لجهلها بهذا. فحتى لما حكت له أنه كانت عينها تطرف وكانت تذهب إلى هذه المرأة أو هذا الرجل، فكان يرقي عليها، فكانت يعني تعود إلى حالتها الأولى، فقال: ذاك الشيطان، ينخسها ثم إذا قرأت عليها أعادها مرة ثانية. علمها لكن لم يكفرها، لم يكفرها بهذا الأمر. عائشة رضي الله عنها لما كانت في يومها وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فأمره جبريل أن يأتي إلى المقابر فيدعو لأهلها، فقامت عائشة فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم فتتبعته حتى ذهبت إلى المقابر ورأته عند البقيع. فلما أثل راجعا صلى الله عليه وسلم مشت هي أمامه تجري، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الليل يجد سواد يرتفع ويهبط، يرتفع ويهبط، فلما دخل البيت وجد صدرها يعلو وينخفض، يعني من ينهج تنهج من شدة الجري. فقال: مالك يا عائش، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقالت: يا رسول، سبحان الله يا رسول الله، أو كل ما نفعله يعلمه الله؟ أو كل ما نفعله يعلمه الله؟ هذا الكلام، هل كفرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ كفرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ الجهل مانع من التكفير، مانع من التكفير، لكن ليس مانعا من الإثم إذا كان الإنسان مقصرا في طلب العلم، إذا كان الإنسان مقصرا في طلب العلم فلا يمنع ذلك من الإثم، لأنه كان يستطيع أن يتعلم حتى لا يقع في المعصية. إنما يمنع هذا من كفره، لأن الكفر مبني على العمد، مبني على العمد، وعشان يبقى ده عمد يبقى لابد أن يعلم أنه كفر ويفعله عمدا. فعشان كده بنقول إن هو مسألة إبلاغ الحق إلى الخلق مسألة مهمة جدا، لأنها هتمنع ناس كثير من الوقوع في الكفريات والشركيات والمعاصي. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال شعيب: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها يعني إبلاغ الحق إلى الخلق. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيه أبدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال الحافظ ابن كثير: لا يجيرني من الله، أي لا يخلصني من الله سبحانه وتعالى إلا إبلاغ الرسالة، أن أكون قد أبلغت الرسالة التي أوجب أداؤها علي. وأيضا في حديث ربعي بن عامر أنه لما حاور رستم قائد الفرس، فقد ذكر ابن جرير في روايته خبر خروج ربعي بن عامر وقدومه على رستم، وأن الفرس قابلوه بمظاهرهم الدنيوية من فرش الحرير والوسائد المنسوجة بالذهب، وأنه قابلهم بمظهره المتواضع في لباسه وسلاحه ودبته، وما قام به من شق وسادتين لهم وربط فرسه بهما، إلى أن قال: فقالوا: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم، أنتم دعوتموني، فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت. فأخبروا رستم فقال: أذنوا له، هل هو إلا رجل واحد؟ فأقبل يتوكأ على رمحه، وزجت نصل الرمح يقارب الحظ، ويزج النمارق والبسط يخرقها، فما ترك لهم نمرقة ولا بساطا إلا أفسده، وتركه متهتكا مخرقا. فلما دنا من رستم تعلق به الحرس، فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. فكلمه فقال: ما جاء بكم؟ قال: ابتعثنا الله، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه، ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء. فإذا يعترفون أن النذير جاء وأنهم كذبوا هذا النذير، يبقى العذر بتاعهم انقطع، لا يجدون عذرا يستدلون به. وقال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الحافظ ابن كثير: أي أن الله تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه وأرضاه مما يكرهه وأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، لئلا يبقى لمعتذر عذر. يبقى ده هو الهدف الرابع، وهو أن احنا نقطع العذر على هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. أما الهدف الخامس فهو الإعذار إلى الله بأداء الأمانة، الإعذار إلى الله بأداء الأمانة، أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن أن تكون هناك نتيجة، سواء كان هناك نتيجة أم لا، لأن نوح عليه السلام دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يستجب له إلا 8 آمنوا بنوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام ما آمن له إلا لوط. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا الأنبياء يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فإذا النتائج ليست بأيدينا، ونحن يعني نحاول جاهدين إلى إحداث نتائج وتكون لنا أمال عريضة جدا وأحلام، لكننا لا نترك الدعوة بسبب عدم تحقق نتائج، لأن الدعوة في نفسها عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولذلك نحن نقوم بها ونعتذر إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. علشان كده نوح عليه السلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. يبقى أنا أديت اللي علي، دعيت في السر والعلن، ودعيت أيضا في كل الوقت في الليل وفي النهار دعيت إلى الله، عملت اللي علي. إن الناس بقى تؤمن أو لا تؤمن هذا ليس بيدي، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أي نقوم بالدعوة إعذارا إلى الله حتى نعذر عند الله بأننا قمنا بأداء الأمانة، ثم لعل هؤلاء الذين آيستم منهم يرجعون إلى الله سبحانه، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وهو سبحانه يهدي من يشاء ولو شاء لهدى الناس جميعا. يبقى هذا هو الهدف الخامس. الهدف السادس من الدعوة إلى الله إصلاح البلاد والعباد، إصلاح البلاد والعباد. قال شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وإحنا نريد الإصلاح لكن حسب القدرة والطاقة والوسع، فنبذل طاقتنا ووسعنا وقدرتنا على الإصلاح. واحد يقول لك طب وإحنا هنعمل إيه؟ احنا هنعمل ايه؟ انا واحد من مليون، انا هغير ايه؟ لا، الدعوة متأس كده، الدعوة متأس ان انت لو غيرت في واحد بس يبقى انت عملت دعوة وعملت تأثير وعملت تأثير. لو انت اعلمت الناس بالحق تبقى عملت دعوة وعملت تأثير، لو انت بشرت الناس وانذرتهم من عقاب الله سبحانه وتعالى تبقى عملت دعوة وعملت تأثير. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى الراية لعلي رضي الله عنه يوم الخيبر قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال امض على رسلك فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيد ليهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. إذن الدعوة لا تقاس بعظم النتائج، إنما تقاس بالدعوة نفسها، هل هي دعوة إلى الحق أم دعوة إلى الباطل. إذا كانت دعوة إلى الحق لا يضرك شيء بعدها، أما إذا كانت دعوة إلى الباطل حتى لو الناس كلها استجابوا، إحنا ممكن نعمل حفلة أغاني يحضرها 50-60 ألف واحد، ممكن ماتش كورة يحضره 100 ألف، لكن ليس هذا العدد، هذا ليس هو المقصود، لأن حتى الكثرة كل الكثرة في القرآن ذكرت على سبيل الذم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. القرآن كله كل الأكثرية الموجودة فيه، كل الأكثرية الموجودة فيه على الباطل، على الباطل. فإحنا ما نغترش بالكثرة، وكذلك لا نرضى بالقلة، لابد يكون لنا سعي دؤوب على الإصلاح، بحيث نحن يبقى لنا جهد إن الناس تؤمن، الناس تتغير، البلد تتغير، جهد كبير جدا، بس إحنا مش بنين عملنا على النتائج. يعني هنفضل نشتغل كده ونجد ونجتهد حتى لو ما تحققتش نتائج، لأن إحنا مأمورين بالعمل ده، فإحنا بنأديه بغض النظر عن إنه يبقى في نتيجة أو ليست هناك نتيجة. لكن ده بيأثر في إيه بقى؟ بيأثر إنه إن في واحد أنا بدعيه كتير جدا وهو لا يستجيب ولا يلقي بالا، فده الأثر بتاعه إيه؟ إنه ليس شرطا أني كل ما لقيته دعوته، كل ما لقيته دعوته، ممكن بقى أنتهز الفرص إنه هو مريض عنده حالة وفاة عنده كذا وكذا وكذا، فانكساره ده أستغله وأبدأ أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الكعبة وحولها الأصنام 360 صنم حول الكعبة، ولم يكن كل ما يدخل الكعبة ينكر على الناس أو ينكر على المشركين شركهم أو طوافهم بهذه الأصنام أو غير ذلك. ليه؟ لأن لكن كان بيدعوهم، بينتهز بعض الفرص أنه يكلمهم ويحقر من أصنامهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله، لكن ليس كل مرة. يعني ليس امرأة متبرية مثلا أو زميلة في الشغل مع إحدى الأخوة، ليست كل مرة أنها كل ما تكلمها تقول لها كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ممكن تتخولها بالنصيحة، ممكن تستخدم أوقات يكون فيها لها مصلحة عندها أو في انكسارة ناحيتها فتحدثها، وفي طيات هذا الأمر هي تتحدث معها في أنها تريد لها الخير وتحب لها الخير، وأن هذا إن زعلان عليها عشان هي في هذه الحالة، وأن كذا وكذا، وتأتيها ببعض الأشياء اللي هي ممكن تستفيد منها، مثل الكتيبات الصغيرة وشراءة الكاسيت والسيديهات والأشياء، وتعطيها من الهدايا، تهديها هدية، تقف معها في شيء يعتريها. لا نقيم حواجز بيننا وبين الناس بحيث ان احنا نقفل السوق اللي احنا بنبيع بضاعتنا فيه. احنا بنبيع بضاعتنا في سوق الفساق والفجار، ده السوق بتاعنا احنا اللي بنشتغل فيه، بنبيع البضاعة بتاعتنا. فاحنا لما نعمل حاجز بقى حوالينا كده أسوار عالية ونحجز نفسنا عن السوق اللي احنا عن السوق اللي هنبيع فيه البضاعة، يبقى مش هنلاقي سوق نبيع فيه بضاعتنا. احنا عايزين يبقى فيه خيوط موجودة بيننا ممتدة بين هؤلاء العاصين، بحيث نقدر نوصل لهم في أوقات نستطيع ان احنا نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ننبشرهم وننذرهم ونبين لهم اننا نريد لهم الخير وكذا، وتبقى فيه علاقة تسمح باننا اتكلم وكذا بغير اعتراض، بغير ازدراء، بغير تحقير، بغير سخرية، سواء مني لهم أو منهم ليا. يعني أبقى آمن لهذا الأمر بإيجاد نوع من العلاقة الموجودة، والعلاقة دي ببنيها على الحد الموجود وهو الإسلام. الإسلام ومعه معاصي، فأنا بحاول يعني أنقي هذا القلب من المعاصي التي رانت على إسلام هذا المرء أو على إسلام هذه المرأة. فلابد يكون في نوع من الود، ما فيش يعني الواحد يبقى يكشف في وش الناس، أو إنه هو يبقى عبوس، أو إنه هو يهجرهم أو يعتزلهم أو شيء من هذا. لابد أن يتفقدهم ويعرف مشاكلهم ويحاول يساعدهم. إنه ليه؟ لأن ده يرقق القلب. الإنسان أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان. يقول أطعم الفم تستحي العين، أطعم الفم تستحي العين. يعني إذا وجد الإنسان إن هناك خير جاي من هذا الإنسان، يبدأ أول حاجة إنه يسمع له بلا سخرية، بلا تحقير لما يقوله، يسمع بأذان صاغية، يتأثر. وإنه مش شرط الإنسان يتأثر فورا، يعني أو بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاث سنين أو بعد ثلاث سنين، لكن الإنسان ممكن يجي في خلوة مع نفسه في يوم من الأيام، يحدث له شيء فيخلو بنفسه في الليل فيقول فلان كلمني في كذا وكذا وكذا وأنا فعلا مخطئ، تجد أن الهداية تحركت في قلبه، فنلاقيه من نفسه جه، ما حدش كلمه في المرة دي لكن جه، لكن ده نتيجة مخزون طويل، أنا كلمته وفلان كلمه وفلان كلمه، فحدث عنده مخزون في رأسه. عندما يبدأ يخلو بنفسه يتفكر، يهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى، يهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن احنا الهدف السادس هو إصلاح البلاد والعباد، والإصلاح يقتضي النهي عن الفساد في الأرض، وهو تحقيق لما يحبه الله ويرضاه. فالله عز وجل لا يحب الفساد ويحب الصلاح، ولذلك شرع للخلق شرع يصلحهم، وهو مصلحة لهم، يحقق لهم مصالحهم في الدنيا ويدفع عنهم النقمة والعذاب في الدنيا والآخرة، ولا يستقيم لهم أمر إلا بشرع الله عز وجل. والنهي عن الفساد في الأرض النهي عن الفساد في الأرض هو عصمة للناس من عذاب الله في العاجلة في الدنيا، لأن الفساد يوجب العقاب، كما قال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنشوف إزاي إن هو معصية لها أثر، وطاع لها أثر، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا هذا يدل على أن الإصلاح يأتي بدين الله سبحانه وتعالى، يأتي بترك المنكر، يأتي بفعل المعروف، يأتي بالطاعات وترك المنهيات. فده الهدف السادس من أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك أهداف بتبقى أهداف مشمولة في داخل هذا، وهو إصلاح الفرد المسلم، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، وغير ذلك من الأشياء دي بتبقى مغمورة في وسط هذه الأهداف. إن إحنا عايزين فرد صالح، عايزين أسرة صالحة، عايزين مجتمع يكون صالح، وإحنا بنسعى إلى هذا، وهذا هدف من أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد.